أحسن الله إليكم. السؤال الثاني عشر أيضا من فرنسا، يقول السائل: ما حكم أخذ قرض من مسلم ماله مختلط ولا أدري هل أكثره حرام أم حلال؟ بناء على ما ذكرته فماله غير متميز، وأنت تريد أن تقترض، نعم إن وجدت شخصا تعرف أن كسبه حلال في الظاهر فهذا أولى، أعنى الاقتراض منه أولى أن تقترض منه، فإذا لم تجد فاقترض من هذا، وليس عليك أن تنبش عن كسبه، أهو كله حلال أو حرام أو بعضه، ليس عليك هذا.